ربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة. أيوة، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيأتي بحق واحد وخبر صادق واحد استرقه ويمزج معه مئة كذبة، مئة فرية يخلطها مع هذا الأمر ويلقيه للكاهن، والكاهن يلقي هذا الخبر الصادق على الناس، مثل أن يقول سيكون كذا أو يحصل كذا أو أشياء من التي هي من أمر الله عز وجل التي تناقلتها الملائكة في السماء، فيخبر بها الكاهن ويخلط معها مئة كذبة. إما أن يخلط الكاهن معها مئة كذبة، أو أن الشياطين يأتون له بالخبر الصادق مخلوطا معه مئة كذبة ثم تنشر هذه بين الناس. لاحظ الآن خبر واحد صادق ومعه مئة كذبة، فما هو شأن الناس في التلقي عن الكهان؟ هل يلتفتون إلى المئة كذبة أو يلتفتون إلى الخبر الصادق لمرة واحدة؟ كثير من الناس إلى ماذا يلتفتون؟ إلى المئة كذبة أو لخبر صادق مرة واحدة؟ اقرأ الحديث. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ نكمل. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. لاحظ الآن واقع الناس وحالهم المؤسفة في الأخذ عن الكهان والتلقي عن الكهان. الكاهن عنده خبر صادق واحد ومعه مئة كذبة، ما حال الناس معه؟ يقول الناس دائما وباستمرار يكررون ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا، وفعلا كان خبرا صادقا، فيلتفتون إلى ذلك الخبر الواحد الصادق، ومئات الكذبات لا يلتفتون إليها. فهذا حال الناس مع خبر الكهان، يصدقونه في خبر واحد هو كاذب فيه، يصدقونه في خبر واحد هو صدق لأنه مسترق، ويكذبونه في ويصدقونه في مئات الكذبات التي يلقيها. أين عقول هؤلاء لو كانوا يتبصرون رجل ديدنه الكذب ويحفظ عنه مئات الكذبات ومع ذلك يصدقونه لكونه مرة واحدة أو مرتين أتى بخبر صادق؟ هنا ينتبه المسلم، هنا ينتبه المسلم وألا يقع في مكيدة الشيطان ولا يقع في حبالة الشيطان ومصيدته. هذه المصيدة التي يصطاد بها الشيطان جهال الناس وضعفاء العقول، دائما ينمي في أذهانهم وعقولهم وأفكارهم الخبر الواحد الصادق الذي أخذ عن أو تلقي عن الكاهن، وينسيهم مئات الكذبات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.